صوت العرب من القاهرة يقدمهن: سناء يونس، ميرفت سعيد، مديحة حنفي، رؤية أحمد، شادية حسني، والفنانة القديرة إحسان القلعاوي، ومعهن عادل المهلمي، محمد فايق عزب، عبد الوهاب خليل، فكري صادق، جمال زغلول، محمد الشرشابي. هن وأخواتها: تأليف شمس الدين، المخرج جمال حماد، إخراج أحمد شوقي. يا صباح الخير يا عديلة. صباح الخير يا فرحات. الفول بالسمن؟ بالزيت. عليه ليمون؟ كل وانت تعرف. يا مجدي، مجدي مواد بالشنطة يا ماما. تعال عشان تفطر. باكل السندوتش. حسين وسميرة صحيوا؟ سميرة عندها محاضرة وحسين حيتأخر. وطبعا فطرتي وشربتي القهوة وترستقتي. انت حتنق وقريت الجرايد. في اخبار؟ اصحى بدري يا استاذ عشان تفطر معايا وتقرا الجرايد بدل ما تقراها في المكتب. يا سيادة المديرة السابقة، انا ما عنديش موظف يفطر او يقرا جرايد ابدا. دي كانت اوامري. اوامرك لسه ماشية. يا ريتني ما قدمت على المعاش بدري. يا ريت. ما هو دولاب العمل ماشي. لا دولاب ولا سرير ولا كنبة، الكرسي كبير عليك يا فرحات. يا عديلة، العجلة شغالة بيكي وبيا وبغيرنا. ايه؟ ما افتكرش الشغل يا عديلة ما وقفش من بعدك. ادعي بقى للي سلمتك المصلحة موزة مقشرة. ما حدش اجبرك على انك تساوي معاشك بدري عشان اديلك فرصة تترقى. لا، علشان تستريحي وتبعي. لان عندي مسؤولية اكبر. البيت والعيال طبعا. بيت ايه؟ عرف ايه؟ ايه اللي اهم من البيت والمصلحة؟ لازم في مخك مشروع لانقاذ البشرية. ايه ده بتتريق يا فرحات؟ لا. والله ونفشت ريشك بعد كرسي. لا وايه، وبقت تعمل اللي يغزني ويفرسني. وبعدين انت لسه ما فطرتش يا بابا. هي ماما فرصه. مستعجل ليه النهارده؟ الله، مش بيوصلك بالعربيه؟ ابقى اعمل له سندوتش. لازم افطر فول يا ابني علشان استحمل الشغل. تستحمل الشغل؟ يا سلام، اللي اسمعك يقول بتشتغل اشغال شاقه. ما انت هربتي. لا، وانقلها ليه؟ لما انا كنت المديرة كان لها موازن. طب ودلوقتي؟ تتنقل. تتنقل لان عينك زايغة يا استاذ. يلا بينا يا بابا. يلا بينا. استنى لما تشرب الشاي. مانيش عاوز. فرحات انت تعالى. ايه عايز اقولك ايه. انا بالليل قلبت اوراقك. وطبعا قلبت جيوبي. ايه ده. اقلبك زي ما انا عايزة. طيب عرفت ايه؟ من حقي كزوجة أعرف كل شيء. إنك مضيت قرار ترقية الولد لمشاة سعود. القانون في صفه. أنت عارف إن الولد ده كان بيلسن عليا أنا. كان مسميكي الخشنفري. أوه ماي جاد. يعني إيه يا بابا؟ ده يا ابني اسم شاعر عظيم. يعني كنت عارف إنه كان بيألف شعر عليا؟ ما مسش كرامتك ولا نزهتك، وإلا كنت قطعت رقبته. يعني كنت بتسمع اللي بيقوله وتسكت؟ واضحك. تضحك؟ ده بدل ما كنت تحوله لتحقيق يا استاذ. ما كانش في اثبات عليه ولا في اساءه ليكي. واحد بيتكلم على ست مسترجله ومستبده، وعلى راي المثل اللي يفتش ورا الناس تفتش الناس وراه. يعني ايه؟ يعني انت كنت بتسمعي الكلام من زملائه اللي بيحقدوا عليه، وكنت قاسي عليه. وايه كمان؟ واللي لعب التعبان لابد له من قرصة. عرفت انه كان تعبان وحط سمه في شعره على قده. وعلى رأي المثل اللي يلعب ما يسلمش من خرابيشها. خلي المثل ده ليك انت. ليه بقى؟ لان قطتك كتير يا فرح. يلا بينا يا بابا. يلا بينا يا ابني. صباح الخير يا معلم عنتر. يا صباح القشطه والعربيه قشطه زي العروسه. لو مالك بتزعق كده ليه يا هلا؟ مش تقعد يا فرحات. ان شاء الله انزل مره بدري واخد معاك القهوه. يلا بينا يا بابا. مالك مستعجل يا سمجدي؟ عايز يلحق المدرسه معاك. ما ايام زمان كان البواب يوصل العيال للمدرسه. على ايامك كان كتابه معلم. طيب عن اذنك بقى يا معلم. مع الف سلامه. صباحنا فل ان شاء الله. صباح الخير يا مدام فيفي. صباح الخير يا انكل. ايه مستنية عادل؟ لا،

اتفضلي يا حبيبتي، ده مكانك، اتفضلي. انتوا عندكم فرح ولا ايه؟ لما الهوانم يوصلوا هتعرفي. هوانم ايه؟ اهل العريس ولا اهل العروسة؟ يا اختي ما تفهموني، هو فرح البشمهندس ولا فرح الدكتورة؟ لما يتخرجوا نبقى نجوزهم يا ام ابراهيم. يا اختي هما لسه تلامذة. يا فاكيها يا فاكيها. نعمل ايه عندك؟ تعمل ايه؟ بتاكل. ده انا كنت واقفة قدام البوتاجاز. قدام قدام البوتاجاز يا بنت ولا قدام التلاجة؟ احنا هنا في بكرم، يعني ما حدش يحاسب على اللقمة. هو اللي بيلغ في بقك ده لقمة؟ ده انت بتاكلي على الشدقين. استفوزية. لما بقى في شقتك يا حبيبتي بقى حاسبيني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده وات ايفر هابنز؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بقولك ايه، خش يا خش خش لقيم الشاي وهاتيه يلا بسرعة. اوكي تأمري يا ست تأمري. ايه ده ايه ده سامعين؟ يا اختي هبله ومسكوها طبله. لا لا يا فوزيه ما تقصدكيش على فكره. امال تقصد مين؟ ام ابراهيم؟ هي حصلت ده انا اخلي المعلم يقطع رجلها هي وجوزها. لا بقول لكم ايه بقى، انا احنا مش عاوزين تعكر الجو يا فوزيه قبل الاجتماع، انا عارفاك نكاديه. يا اختي ان شاء الله يا رب كده نجتمع في الحرم. يعني يرضيكي يا ست عديله ان البنت تنبط عليا وهي البنت قالت لك حاجه؟ يا اختي دي بتغني بتغني بس هي الحقيقه الحقيقه صوتها وحش. سمي كده الكيدة العزال من يومها قال اكمني، قلت لها اشتري لي كرومبا وانت جايه، راحت شارياها ومدياها لست زينات. يا اختي يا اختي فكرتيني، ده المعلم كان نفسه في المحشي. وانت كمان فكرتيني اكلم الهوانم في التليفون. التليفون. تعرفش ست عديلة عايزة ام ابراهيم في ايه؟ الصراحة لا يا معلم. امال فاكية نبهت عليها تطلع لها الساعة 9 ليه؟ والله يا معلم ده نفس الميعاد اللي طلبت فيه المدام. لازم حاجة حصلت بين مدامتك وجماعتنا. والله يا معلم ما فيش الا الخير. خير؟ بصراحة مراتك متأنعارة شوية. ايه لازمته الكلام ده بس يا معلم؟ مش يمكن مراتك اتمنظرت حبة على ام ابراهيم مسكوا في بعض؟ لا بقى معلم، مراتي متعلمة. وام ابراهيم طيب؟ طيب. انت اللي طيب. لا معلم سعباس حمش مش شربت خرج. لما انا شربت خرج زي ما بتقولوا على فرحات. انا لا قلت عليك ولا عليك. ما هو ده معنى كلامك لما اخذ يا معلم. جاتك البلد فهمك راجل جاهل. انا جاهل؟ طب ازاي جاهل يا معلم وانا اللي ببديلك على الوصل لما اخذ؟ جبت البعيدة تكونش قاد ما ورطتش اجرة الشقة والقهوة. بتشك في ذمتي يا معلم؟ مش عيب برضو؟ الحمد لله الخير كتير ومستورة. طبعا زي المنشار، طالع تلهف نازل تلهف، بواب وبتبيع أزوزة وبتنظف عربيات. الله الله الله الله الله الله الله يا معلم هو قر؟ لا يا اخويا مش قر، ومراتك بتنظف الشقق المفروشة في العمارة اللي جنبنا. ده غير السمسرة. يعني ايه؟ يعني البطاطس اللي ب50 بتقول عليها ب70. بس انت ما بتاكلوش بطاطس لمؤاخذة. امال ايه يا بعجر؟ لازم بنجر. لا يا معلم بتنجان لمؤاخذة. ايه ده هتطلع عليا شغل الجنان يا كحيان؟ اطلع يا واد اتقص لنا، شوف الست كانت عايزة الجماعة في ايه. صباح الخير.

وراكي ايه يا ام ابراهيم؟ ما انت محبوسه زي العصفور في القفص. يا اختي ما انا قاعده معاكو زي الاطرش في الزفه. عاوزين صوتك. اصوت؟ ما اعرفش اصوت. مش صوتك تصوت تقول يا لهوتي، عايزين صوتك. صوتك هي فيها اصوات؟ اه. يبقى الرجاله بقى ساده وهراغي ستات وكلام عواجيز الفرح. الله يسامحك. الدهن في العتائي. يا اختي انا مش فاهمه حاجه. بقول لكم ايه، انا مش هفتح بقي. ليه يا ام ابراهيم؟ هتاكلي سد الحنك؟ ده انت واكله حتتين. انت يا بنت واخده بالك مني ليه؟ يا ستات يا بنات. ايوه يا هوانم يا هوانم. ايوه شوفوا بقى، انا دعيت كل ستات العماره لامر هام. مش كلهم يا طنط. ليه؟ ده انا منبهه عليهم كلهم. وايه بقى الامر الهام يا ابله؟ انتوا عارفين، انتوا عارفين يا جماعة ان الصراع بين النساء والرجال من اول التاريخ، من العصر الحجري لعصر الصواريخ. اختي هم بياكلوا حجر ويعصروا البطيخة؟ لا، بياكلونا زربيح مع منقوع الشيح. شيح؟ ايه زربيح؟ ايه الكلام السوقي ده؟ يظهر بقى ان الامر لازم يستلزم ان انا انزل لمستوى الحضيض ده. فكرتيني يا ستي بالجوع ده. يا اختي على حلاوته. انت يا ابله بقى. ايوه انت بس عايزه تقولي لنا ايه بالظبط؟ يا جماعه يا جماعه يا جماعه، احضروني احضروني واسمعوني. حضرات النظام بليز، يعني بليز. عايزه اقول ان رجالة باسم الزواج حطونا في العشش زي الدجاج، قصدي زي الفراخ. زي دي بس احنا بقى فراخمة بالفريق. ما تسكتي يا ام ابراهيم علشان تفهمي. انتي افهمها؟ انا افهمها. ايه ده انتي؟ ايوه انا. مادام انتوا يا متعلمين مش عارفين. وانتي فهمتي طنط قالت ايه؟ طبعا، عايزانا نربي الفراخ فوق السطوح بدل ما نجيبها من الجمعية. تعالي انتي غسلت ايدك؟ بالصابونة مريحة. طب روحي اغسلي مخك. اشيل الاطباق والكوبايات كمان. اقعدي ساكتة، مش عايزة حد يتكلم. انا انتي مش هفتح بق. يا جماعة يا جماعة يا جماعة اسمعوني. تفضلي. انا بعد ما اتحلت على المعاش. معاش اللي زعلك يا اختي؟ ايه ده، انا حنكت يا ام ابراهيم. انا بعد ما سبت الحكومة طبعا قبل بلوغ السن القانوني. اه طبعا طبعا. انت لسه ما وصلتيش للستين يا قبلة. ايه ايه ستين؟ انا اتحلت بناء على رغبتي انا. يا جماعة يا جماعة سيبوها تتكلم. انا فكرت اخدم كل الستات. نخدمك بعنينا. اسكتي يا فكيهة. اسكتوا اسكتوا يا جماعة يا جماعة. انا عايزة اقول كلمة. انا ساكتة. طيب يا حبيبتي شوفوا بقى، انا فكرت اعمل جمعية. اخد الاول. عشان عايزة كردان نفسي فيه. جمعية ايه؟ انتوا هو ده تفكير الستات يا قبلة. فاهماني يا زينات؟ طبعا يا ست الستات. انا عايزة انصفهم من رجالة الغلان. العمر اكتشفت انا ان هم حيتان. على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربال. اخيرا فهمتي. طبعا. بقول ايه، ما تأجلوا الكلام ده اليوم تاني. ده احنا لسه ما دقناش التورتية اللي بالشوكولاتة دي. هي يبقى اقعد بقى. اجري يا بنت هات التورتة. ايوه ايوه ايوه جاية. يا ألون. ألو، عايز مين حضرتك؟ انت مين؟ انا الست فكيهة. طيب انا اسف. مين يا فكيهة؟ واحد ما قالش اسمه بس صوته وحش. حط السماعه. حاضر حاضر. يا بنت ما تروح تجيب التورته. ملك مسروعه يا ام ابراهيم. انت غيرتي دفه الحديث يا قبله ولا ايه؟ دفه ايه ومجدف ايه يا زينات؟ بقى انا اللي كنت برقص مجلس المصلحه، مش عارفه افهم فكيهة وام ابراهيم. انت زعلتي يا اختي؟ لا يا ام ابراهيم، انا مش زعلانه منك، انا زعلانه من نفسي. ليه يا اختي؟ سلامتك. الو. ايوه يا فرحات، لو لين السكينه يا زينات. اتفضلي يا قبل. سكينه ايه يا بديلة علشان نقطع التورتايا. اتكلم، عاوز ايه؟ الحفلة خلصت؟ لسه ما خلصتش. انت بتتكلم منين؟ بتكلم المكتب. وايه اللي وداك المكتب والنهاردة الجمعة يا فرحات؟ ايوه ايه الصوت ده؟ دي السكينة. السكرتيرة معاك؟ لا ولا ليه؟ النهاردة اجازة. ما انا عارفة ان النهاردة اجازة. ايه اللي وداك؟ انا صليت الجمعة وقلت افوت على المكتب. هو مكتب ولا استراح؟ لا يعني انا غلطان، قلت اكلمك في التليفون من هنا. وكلمتها؟ هي مين؟ السكرتيرة. واكلمها ليه بس يا عديلة؟ ثم هي ما عندهاش تليفون. عاوز ايه يا فرحات؟ ما بلاش خط بالسماعة. عاوز ايه؟ خلصني. بفكر ازور ماما بس كده. لحد ما المولد اللي عندك ده يخلص وينفض. الله، هما ايه؟ هيفطروا ويتغدوا ويمكن يتعشوا. خليك براحتك. طيب خليلي حتة تورتاية. هقطع لك حتة تتعشى بيها. طيب انا جاي على الغدا. ليه؟ مش هتتغدى مع مامتك؟ لا، علشان الحق استريح قبل ما اروح المعزة. طب تعالى وانا ريحك. ما بقاش عديلة ان بحطتك انت وهي في مقطف واحد. شايفاكي منفعلة يا أبلة، مالك؟ البيه بيلعب بديله. ودي مين دي بقى اللي هتحطيها معاه في المقطف؟ القفة. هاتوا التورتاية يا فاكيها، يمكن الأكل يخلوهم يفهموا. شوفت. مش فاهم هما طولوا ليه. ده احنا كده كلنا مش فاهمين. يا اخي اتكلم عن نفسك، كفايه عليك شايل الخضار على كتفك طالع نازل. ما تطلع يا عويس تشوف المؤتمر مفضوا ولا لا. طب ما تطلع انت لا مؤاخذه يا سيفتوح. بقول ايه، سيب حاجتك واطلع انت يا سيفتوح. لا انا شايف عباس جاي اهو، ما نخليه يطلع. يا عم ده بيخاف من دل مراته. بص لسانك لا يسمعك. طب لو كان هيمش يطلع بصحيح. السلام عليكم. أهلاً. سلام. أهلاً وسهلا. المدام مش فوق؟ قالت لك راحت فين يا عويس؟ عندي ست عديلة. ما تقول. الله، إيه الحكاية؟ بصراحة ست عديلة جامعة ستات الأمارة وبتقلب مخخهم بالكلام. عويس بيقول إنهم بيتكلموا في السياسة. أيوه خلاص، يبقى مراتي حتقشهم. إحنا في إيه ولا في إيه؟ بتقولوا إن الستات عاملة أضراب. على مين؟ على الرجالة طبعا. ده اللي انا فهمته من فكيها. انا مقصودش يا سعباس المؤاخذة. سيفتوح قاعد جنب الكروم بقاله ساعة وعاوز مراته. ما يطلع يندهله. طب ما تطلع انت تنده لمدامتك. والله انا شخصيا ما احبش اتدخل في حرية الست. مدام قاعدة مع ستات يبقى لي ازعجها. يظهر كلامك صدق يا عويس. كلام ايه؟ لا معلم، سي عباس حمش برضو. اوعى تقولش الرابط خرج زي فرحان. لا لا لا لا، انا ما قلتش. زرناها ترسى عليك يا سفتوح. تقدر تطلع السلم تاني؟ ايه وانا عجزت ولا ايه؟ ما انا طلعت ونزلت وهطلع تاني. ده بياكل كرنب وفي حديد. يعني هتطلع تنده لمراتك؟ الله، انتوا عاملينها مشكله ليه؟ ستات قاعدين مع بعض زي ما قلت، ولا عايزهم ينزلوا يقعدوا في قهوتك يا معلم؟ لا يا سيدي، خليهم فوق. ولما نشوف هترسى على ايه. انتوا موافقين على الجمعية ولا لأ؟ وانا عايز افهم يا أبلة،

تحب نبدا بمشكلتك؟ مشكلتي انا؟ اتكلمي يا فكيها. يوه ما تعفيني يا ست، فيك تتكلمي وخلصينا. كان بيسال على شقه مفروشه. عباس سمعت بوداني اللي هياكلهم الدود ده؟ انت الدود كان نص بطنك من اللي بتحشريه. ما سالتيش نفسك يا فوزيه جوزك بيجيب الفلوس منين؟ بيرتشي؟ جاوبي يا فكيها. يوه بقى، ما الست هي اللي بتصرف عليه. يعني متجوز عليكي؟ مين؟ مين هي وساكنه فين؟ ست عجوزه ساكنه في العماره اللي بيشتغل فيها ابن عم عويس. وانا بقى جوزي متجوز مين؟ فلوس عرايس بس، فلوس وبيصرفها على اهله وياكلك انت سندوتشات. انا عاجبني اكل السوق. ليكي حق يا اختي، ليكي حق. المثل بيقول كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. وقالوا لبس البوسه تبقى عروسه. جاب لك الكردان؟ ايه قصدك ايه؟ اتنين. اه يا اختي عندي حسن وحسين، والراجل قاعد تحت في القهوه تحت الشباك. وبيفطر عندي واحده ويتغدى عند الثانيه. هشعللها. بيتعشى عندي. هات التورته يا فكيها. اللي بالفراوله ولا بالشوكولاته ولا الاثنين؟ لا يا حبيبتي اللي بالقهوه الساده. ناقص بقى يا أبلة إلا حكايتك وحكاية فكيها. أيوة علشان تكمل. مشكلة فكيها إن جوزها بيضحك عليها وياخد فلوسها يشتري بها أرض في بلده. أهي بكرة تنفع العيال. مش لما تخلفي؟ يا لهوي، ما يمكن يطلقني وينصب عليا بصحيح. إيه بقى؟ يعني كل الرجال غدارين زي البحر؟ ما عرفناش يا أبلة مشكلتك إيه. أقول يا ست ما قالوش لزوم. جوزي مشكلته هايفه واعرف احلها. ازاي؟ هخليه ينقل السكرتيره اللي بيوصلها كل يوم. فهمت، دي بقى المشكله اللي خلتك تفكري في الانتقام من الرجاله. لا ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ادم احطه في شوال واكتم على نفسه يتجوز عليا اتنين. دي خطه مدبره يا قبل. خطه ايه يا زينات؟ دي تحريات حصلت عليها عن مشاكلكم. انا الفار لعب في عبي. اديها حته تورته يا فكيها. اتنين. انتي بقى بتحرضيهم على الجريمه. انا ما قلتش نقتلهم. ما تنسوا على بر. هي اجهز الشوال. صحيح كده النساء غلب كده الرجال بالشرع والقانون. ازاي يا ابله؟ نالف الجمعيه اللي تحفظ لنا حقوقنا. مش قلتي انك هتكتبي مشروعك وتوزعيه علينا؟ امبارح العدو كان سهران وما خلينيش ارسم الخطه. بكره تكون جاهزه. ان المثل كده ولا فتده ولا قصته اللي تمري عليه؟ القديم دوسته نفسي في الرسته، عمري ما كلته وعدي عالبوفتك حتى لو بالسم الهاري. هن ولا انت اشتاري، هن بحلاوتهن، هن بلطفتهن. انا اسف يا جماعه اللي حصل، ما انتوا عارفين رغي الستات. كل المصايب من الواد ده ومراته. الله الله الله الله الله، ما انا مظلوم زيكم يا معلم. مش انت اللي قلت ان السفرحات بيركب كل يوم واحده في العربيه، وان سفتوح متجوز كركوبه؟ دي والدتي يا شخص. تقول عليها كركوبة؟ ابن عمي هو اللي قال لي. وش عرفك اني بصرف على اهلي يا عويس؟ خلاص خلاص خلاص يا عادل، بعد ما تتنفذ الخطة نبقى نتكلم. وهي البت فكيها هتعرف تشغل المسجل؟ ايوه، انا خبيته في الصالة وفهمتها انها تحط الفيشة ساعة ما يبتدوا. يعني مجهزه على التسجيل؟ ايوه. انا نفسي اعرف ايه اللي بتشتكي منه زينات. انا خايف ان فكيها تخدعنا او يكشفوها. مادام خدت القروش يبقى ما تخافوش. دول مش قروش يا اخويا، دول 10 جنيه. البت دي ميه من تحت تبني يا جماعه، دي هبله.

هن يا معلم. انت كمان هتقولي هن وكنا. هن لهن وكنا لنا. ده ناس يغنلنا يا ظن. يا سلام، ما تضحكوا عشان تعرف يا فرحات ان الراجل هو اللي فرق بين الجنسين واخترع لنا تاء التأنيس والنون النسوة. ونخرج من مشكلة يا عديلة تفتحي لي مشكلة ما اقدرش على حلها. الله، يا هن يا نعم، يا هن يا اخواتها. هل توافقن على حذف نون النسوة؟ هو بيبرطن يقول يا معلم. ما تبعد بقك عن ودنن. الحمد لله الحمد لله ان زينات ما اتفقتش معهن. ولا انا يا معلم. اصيله ام ابراهيم، بكره اشتري لك جاتوهن ولا الحوجه لهن. ابقى اجيب لها تورته بالبن. خدتي على الجاتون يا ام ابراهيم؟ قدامي. ايه قدامي يا شرهن؟ قدامي. عايزة توقعينا في مشكلة جديدة يا فاكيها؟ هو احنا قد المعلم؟ وانا كنت اقدر اخلفهن يا اخويا. يلا بينا. ايه على فين يا جماعة؟ على شقتنا يا سي فرحات. شهر وانا يوم الاجازة ارجع من الصلاة اخش الكرنب واطبخ، والست هنا مع حرمكم ومعهن حسبي الله من كيدهن. انا متشكرة يا فتوح افندي. سيبك منه، ده راجل طالع شايل نازل شايل. مش احسن منك اللي ما بتشيلش حاجه؟ الله الله الله الله الله، ده الرجاله هتقوم بينهم عركه. اكبر مشكله يا فرحات تحلها المراه. وحلها ايه؟ ما تحليها انت. ايوه هحلها. يا انتن من النساء ويا انتم من الرجال. ايوه اجلسنا اولا. ايوه ليديز فيرست يا ام ابراهيم. ده يعني ايه يا معلم؟ يعني الستات يقعدوا اولا. كادت فتنة ان تقوم بين الرجال وليس لنا يد فيها، لذلك بصفتي انا هنا الداعية لابد من جلسة طارئة لحل المشاكل بينهم. تاني يا عديلة، تاني يا عدلتي، هو قعدك في البيت هيجي على دماغي؟ ايه الحكاية؟ الحريم قعد واحنا هنفضل واقفين كده؟ انا مش قاعد. يا جماعة يا جماعة، انا كنت ناوي، ايوه ناوي اعزمكم كلكم على الغداء. انا اللي طلبت قبلك انهم يقعدوا. ليديز فيرست يا سي فرحات، عشان تعرفوا حنان الستات. البركه فيهن واخواتها يا عباس. يا ست واحنا نستغنى عنهن وكنا. وهنغديهم ايه يا ست الكل؟ كباب. الله الله. ونحلي بجاتوه. الله. لا يا جماعه، انا عامله ام علي. يا ست ام علي، ام ابراهيم، اللي يجي من ايدي خير. طيب ما تبعت تجيب فاكهه علشان تكفي. انا عامله حسابي وما تعرضنيش. بالمناسبه يا ستات، ايوه يوم الجمعه الجايه في اجتماع. اجتماع طارق علشان اعلمكم طريقه عمل صوابع الست. لازم نحضر مع ايه؟ افهم ليه؟ علشان ناكل صابع الست. ما هو يهن وهم يا بلاش. يا عالم، واحدة نقدر نستغنى عنهن او نزعلهن؟ قدمنا لكم هن وأخواتها، تأليف زكريا شمس الدين، الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم محمد صادق، المخرج المساعد جمال حماد. إلى اللقاء في عمل آخر من إخراج أحمد شوقي. قربوا حدانا دردشوا معنا، تلها وكوانا قدموا سلهجة. يا نار يا كتر مراري، هن هن ولن تشتري.